الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المجاهدون خاصة ويا أبناء الأمة عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجماعة السلفية للدعوة والقتال، اللجنة الإعلامية، اسم السمعيات. يسر إخوانكم في دار الجماعة أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ميثاق الجماعة السلفية للدعوة والقتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المجاهدون خاصة ويا أبناء الأمة عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجماعة السلفية للدعوة والقتال، اللجنة الإعلامية، اسم السمعيات. يسر إخوانكم في دار الجماعة أن يقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ميثاق الجماعة السلفية للدعوة والقتال. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ويبغى على السماء الطاعة في المشت والمكره والعسي والعيس ولا إقامة أحكام كتاب السنة. من أبايعك على السمع والطاعة والمنشط والمكره والعسي والعيس وأحكام الكتاب السنة على منهاج النبوة. أبايعك على السماء الطاعة في المشت والمكره والعسي والعيس ولا إقامة أحكام الكتاب يقام ترك حكم كتاب السنة. شكرا كليس وزاج السنة يقام كتاب السنة. وبيعوك على السنة المطاعة في المنشط إلى مطرح الوليس والسريك وعلى إقامة أحكام الكتاب والسنة المصطرة. وبيعوك على السمع والطاعة في المنشط والمطرح والرسل والجسر على إقامة كتاب السنة على فهم سلف هذه الأمة. هذا الاجتماع أيها الإخوة الكرام، وهذه البيعة، هذه البيعة المراد بها هو الحفاظ على الجماعة نفسها، وذلك أن يلزم كل مسلم نفسه التمسك بهذه الجماعة من خلال طاعة أميرها وطاعة إمامها، حتى لا يكون التفرق ويكون التمزق ويكون الاختلاف. وشرعية البيعة أو حكم البيعة تابع لحكم هذه الجماعة، حكم البيعة تابع إلى حكم هذه الجماعة. فإذا كان وجوب الاجتماع قائم، أو إذا كان الاجتماع واجب فعله والقيام به والمحافظة عليه واجبة أيضا أو واجب أيضا شرعي، ومخالفته والخروج عنه محرم وكبيرة من الكبائر، فإن ما يترتب عليه من المبايعة وإعطاء العهد أيضا واجب شرعي وفرض ديني لا ينبغي أن يتغافل عنه الإنسان. فلا بد للمسلمين أيضا أن يجتمعوا للعمل، وإذا اجتمعوا لا بد لهم من ماذا؟ من أمير يجمعهم، لأنهم مجتمعون على أصول ومجتمعون على نظام ومجتمعون على مفاهيم ومجتمعون على أسس وعلى تنظيم. إذن من الذي يحفظ ويسهر على ماذا؟ على تنفيذ هذا النظام ويحرص على الذب عنه وعن مقاصد هذه الجماعة. من هو الأمير ولا لا؟ هو الأمير. إذن فلا بد من أمير، لأن قوة المسلمين التي بها يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المقاصد تكمن في ماذا؟ في اجتماعهم. ولا يستطيعون أن يجتمعوا بحال وأن يحفظوا سلامة اجتماع ماذا إلا إذا اجتمعوا على أمير. والأمير لا بد له من عهد، لا بد له من عهد يستلمه من طرف المجتمعين عليه. واذكروا ميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لابد من ميثاق. ميثاق الجماعة السلفية للدعوة والقتال. مقدمة. لما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه والاستعداد لمعاده، وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحصل بالتمانع ما هو أهله ويحصل بالتعاون ما ليس له. فصورة الاجتماع على هذه الهيئة هي الملة، والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة، والاتفاق على السنة هي الجماعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الملل والنحل، الجزء الأول، صفحة 38-39. فإيجاد جماعة إذن ضرورة عقلية، إلى جانب أنها مطلب شرعي، ولا يتصور وجود هذه الجماعة بدون نظام. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي يقتضي ذلك. إيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم. فمثل هذا من أمور الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. الأضواء، الجزء الرابع، صفحة 66. إذن فإيجاد جماعة ضرورة عقلية، إلى جانب أنها مطلب شرعي، ولا يتصور وجود هذه الجماعة بدون نظام، وإلا اضطربت حياة الأفراد ودبت الفوضى في جماعتهم وانهارت الجماعة وهلك الأفراد. فلا بد من نظام للجماعة، إسلامية كانت أو غيرها، يتضمن الحدود التي يجب أن يقف عندها الجميع والضوابط التي يجب أن يلتزموا بها والعقوبات المضطردة على الخارجين على هذه الحدود والضوابط حتى يستطيع الجميع العيش بأمان واستقرار. ولما كان من طبيعة الإسلام ومنهجه أنه شامل لمناهج الحياة كلها، اقتضى أن تكون هناك جماعة. السنة هي منهجها في العقيدة والعبادة والمبادئ والحقوق والمعاملات والدعوة والأخلاق والسياسة والاقتصاد والدولة والسلم والحرب، تنظم مفاهيم الفرد وفكره وتتابع تنفيذ ضوابط العمل فيها وتصحح الأخطاء التي لا بد من وقوعها في كل عمل. ولا شك أن الجهاد من أعظم الأصول العملية للسنة، به تقمع الفتنة ويرهب أعداء الإسلام وتزول الحواجز من طريق الدعاة إلى الله، وهو لا يقوم إلا بالجماعة. وبيان ذلك أن الجهاد وغيره من الواجبات والولايات الدينية لا تتحقق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بالقوة والإمارة. ولا شك أن القوة إنما تكمن في الاجتماع، لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والجماعة لا يمكن لها أن تنجز ما هو مطلوب منها إلا إذا استغلت إمكانيات وقدرات ومواهب ومنكات أفرادها على تنوعها وتباينها استغلالا علميا منظما. فالجماعة بهذا المفهوم ينبغي أن تكون مضمونا قبل أن تكون شكلا أو عنوانا، وهذا المضمون هو الذي ينبغي أن نرعاه ونهتم به قبل كل شيء. فالحقيقة الواضحة الصريحة المتجلية لكل من عرف دين الله هي أنه لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا نظام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. ولما لم يكن شغور الزمان عن السلطان سببا لتأخر الجهاد وغيره من الولايات الدينية كما ذكره ابن قدامة في المغني، فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، بل كان سببا في السعي لإقامة الخلافة وتحكيم كتاب الله. هذا المقصد الذي قامت لأجله الجماعة السلفية للدعوة والقتال سعيا منها لتحقيقه، حتى يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وذلك ضمن إطار علمي قائم على أصول وقواعد منهج أهل السنة والجماعة الاعتقادية والعلمية والعملية. وبناء عليه وجد هذا الميثاق الذي وضعته الجماعة السلفية للدعوة والقتال نظاما خاصا بها، ينشر مفاهيمها ويذب عنها ويمكن لها ويحافظ على كيانها واستمراريتها من جهة، كما يحافظ على شخصيتها وتميزها في عالم الواقع من جهة أخرى. واذكروا ميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لابد من ميثاق، لأن احنا إذا كان رسمنا أمور لابد، والميثاق يقول هو العهد الموثق بيمين، يعني المشدود. مش تسلم أمان الواحد وتقول روح المهمة احنا نموت، لا، لابد من عهد نتعهد كلنا على أننا نسير بإذن الله تبارك وتعالى على وفق الضوابط الشرعية وعلى نصرة والتمكين لهذه المفاهيم التي نحملها والوصول إلى الأهداف والمقاصد التي نرسمها بإذن الله عز وجل. إذن فلا بد من عهد. لذلك علماء التفسير وذكروا هذا عن ابن عباس والسدي وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله، أن هذه الآية نزلت على العهد، أي البيعة التي بويع بها النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الأنصار. تعريفات لا بد منها. أولا الميثاق، لغة قال الراغب أوثقته شددته، والموثق الاسم منه، قال المراغي ما يوثق به الشيء ويكون محكما يعسر نقضه. اصطلاحا العهد المؤكد الموثق، وهو أن يلتزم المعاهد للمعاهد أن يفهم شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو بصيغة من ألفاظ المعاهدة أو المواثقة، كصيغة البيعة التي بويع بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في تفسير قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال الطبري: والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إذ قالوا سمعنا وأطعنا. ثانيا تعريف الملة، لغة قال العلامة ابن منظور: والملة هي الشريعة والدين، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يأتي به الرسل وفي التنزيل العزيز حتى تتبع ملتهم. قال أبو إسحاق: الملة في اللغة سنتهم وطريقتهم، لسان العرب، الجزء 11 صفحة 631. وفي الإصطلاح هي أصول الاجتماع وضوابطه الموضوعة لتحصيل المطلوب المرغوب وتحصين المال المملوك والمنفعة الحاصلة، أو هي نظام مستقل. والنظام لا يكمل إلا إذا شمل الأصول والفروع الكليات والجزئيات، ولا يكون ملة إلا إذا اجتمع عليه أناس وسلكوا نحوه في سعيهم في مثلهم وأهدافهم، وفي تحصيل ما يرغبون وتحصين ما يملكون، وفي موالاة ما يحبون والبراءة ممن يعادون ويبغضون. والملة على هذا تشمل العقائد والأصول والمصادر وقواعد الفهم والعبادة والمعاملات والأخلاق والسياسة ونظام السلم والحرب، كتاب ما أنا عليه وأصحابي صفحة 22. ثالثا الجماعة، لغة نأخذ الجماعة من الاجتماع وهو ضد الافتراق، يقال جمع الشيء عن تفرقه فاجتمع، وجمعت الشيء إذا جئت به من ها هنا وها هنا. والجمع اسم لجماعة الناس، والجماعة والجميع والمجتمع كالجمع. وقد تستعمل الجماعة في غير الناس، حتى قالوا جماعة الشجر وجماعة النبات. لسان العرب الجزء الثامن صفحة 53 حتى 60. في الاصطلاح لم يرد لفظ الجماعة في القرآن الكريم، وإنما كثر وروده في السنة المطهرة. والمتتبع لمواضع ورود هذه الكلمة في السنة يجد أنها تأتي دائما في مقابلة التفرق المذموم، ويكون معناها حسب ورودها في النص. فيرد لفظ الجماعة في بعض النصوص بمعنى الاجتماع على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وما كان عليه السلف من لزوم الحق واتباع السنة ومجانبة البدع، فيقابلها هنا التفرق في الدين. فالجماعة بهذا المعنى ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. الباعث لأبي شامة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. رواه أبو داود. وقد يرد لفظ الجماعة في بعض النصوص بمعنى الاجتماع على الإمام وطاعته، فيقابلها أهل البغي والتفرق في الراية. ومنه قوله عليه السلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. رواه مسلم عن أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم عن عرفجة. ففي مثل هذه النصوص يرجع معنى الجماعة إلى الاجتماع على إمام واحد، ولزوم الطاعة له في غير معصية، درءا للفتنة ودفعا لآفات الفرقة. وقد يأتي المقصود بالجماعة في أقوال العلماء بمعنى السواد الأعظم، وهذا قول طائفة من السلف كأبي مسعود الأنصاري وابن مسعود والحسين وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقد يأتي بمعنى العلماء، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فتح الباري الجزء 13 صفحة 116. ردا على أولئك يعني بعض الغوغاء اللي قالوا أن البيعة لا تلزم إلا لأمير المؤمنين وغيرهم، ففي الحقيقة هذا قول هو في حد ذاته قول بدعي، ولم نعهده عن سلفنا رضي الله تعالى عنهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حتى قال أن يجوز للمعلم أن يأخذ العهد عن تلاميذه، ولا يجوز للتلميذ أن ينتقل عن شيخه إلا بإذن معلمه الذي أخذ عنه العهد. فما بالك إذا الجهاد يا إخوان، جهاد يقوم لابد له من جماعة، ولابد له من أمير، وهذا الأمير لابد له من طاعة، ولابد له من عهد أن يعاهد على الطاعة في المعروف وفي غير معصية الله تبارك وتعالى. وأيضا البيعات الصغرى كما يسميها البعض هذه مأثورة عن سلفنا وفي عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. معروف فيما اللي يحصل في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة لما قتل القادة الثلاث، إيش كل يحمل البيعة عنه؟ هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض الصحابة في بعض الغزوات أيضا يعني طلبوا البيعة على الموت، مثلا كعثمان بن أبي جهل وغيره من الصحابة. ولم نعلم على كل في سيرتهم رضي الله تعالى عنهم أو من سيرتهم أنه وجد لهم يعني مخالف على هذه المسائل. استنباطا من هذه يعني الوقائع التي حدثت يعني في سيرة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، ومن الحديث الذي ذكره الأخ أبو البراء حديث السفر، يعني استنبط الأئمة عليهم رحمة الله جواز هذا الشيء، بل يعني ضرورة وجود هذه البيعة، بل أقول أنا إلى وجوب هذا الأمر، لأنه كما يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إذ يقول: لا إسلام إلا بجماعة. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والقوة هي الجماعة. القوة يعني قوة المسلمين تكمن في اجتماعهم. وعمر الخطاب قال لا إسلام إلا بجماعة، معناه يكون يبقوا المسلمين على القول ما يقولوا الناس باللي التنظيم بدعة والاجتماع مكاش والبيعة بدعة، والله العظيم المسلمون يبقوا هكذا في هذا الوهن وفي هذا الضعف، ويبقى هكذا شذر مذر، ويبقى فيهم هذا الخور، ولا ويستحيل أن يجتمعوا وأن يصلوا إلى أهدافهم أبدا. فلا بد من وجود الجماعة لأن قوتهم تكمن في هذا الاجتماع. ولا جماعة إلا بإمارة، يقول ولا إمارة إلا بطاعة. فالبيعة أمر شرعه الله تبارك وتعالى حين شرع وجوب الاجتماع وحرم التفرق والاختلاف. والبيعة هذه هو عهد يعطيه المسلم لمن يملك أمره ويتولى أمره ليكون عونا له في نصرة الإسلام والدعوة إليه وإقامة شرع الله تبارك وتعالى. وهذا العهد يكون ملزما به المسلم حتى لا تسول له نفسه أن يفعل ما يشاء ويظن نفسه أنه حر يتصرف في نفسه بما يريد. ولهذا جعل الإسلام ضوابط لهذا المسلم وكذلك لأميره، فجعل لكل منهم حقا وواجبا. فحق المسلم على من يتولى أمره أن يعلمه ويحافظ على دينه وعرضه وماله، وحق ولي الأمر على المسلم أن يعينه إذا احتاج إليه في دفع عدو أو أداء مصلحة للأمة، وكذلك أن يطيعه في طاعة الله تبارك وتعالى. ووجوب الاجتماع لا اختلاف فيه بين المسلمين قديما أو حديثا، حتى يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا إسلام إلا بجماعة. وتجد من حكمة الله عز وجل أنه جعل كل شرائع الإسلام هدفها هو تجميع المسلمين وتقريب قلوبهم وأفئدتهم والتأليف بينهم. فكل العبادات الإسلامية عبادات جماعية، الهدف منها هو تأليف قلوب المسلمين وجمعهم على قلب رجل واحد حتى يكونوا يدا على من سواهم وقوة صماء وحاجزا منيعا على من يريدهم بشر وسوء. وقد يلاحظ المسلم أن الإسلام يحصن أهله سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية. لماذا؟ لأن المسلم والأمة الإسلامية مقصودة دائما بلا فتور. الفصل الأول: منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في العقيدة وفهم الدين. أولا، عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم وتابع هؤلاء، وعلى رأس السلف رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، والدين عند الله هو الإسلام، ولا يجوز أن يفهم الإسلام إلا بفهم السلف الصالح لأدلة كثيرة تنظر في كتب شيخ الإسلام عامة وبخاصة في نقض المنطق له صفحة 3 وما بعدها. ثالثا، والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحكم الكتاب والسنة الثابتة في جميع مسائل العقيدة والأحكام والأخلاق وعدم رد شيء منها أو تأويله. رابعا، الواجب الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان المسائل الدينية عامة ومسائل العقيدة والإيمان خاصة مثل علو الله على خلقه. خامسا، لا يجوز الخوض في المسائل الاعتقادية إذ لا مجال للعقل فيها، بل نؤمن بأخبار الوحي على الوجه الذي آمن به السلف دون تأويل أو تحريف، ونمسك عما أمسك عنه السلف. سادسا، الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم والعودة بهم إلى المنهج السلفي العلمي الصحيح. سابعا، لا أحد معصوم من غير الأنبياء المرسلين، وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقليد ليس علما، وللاجتهاد شروط، والعالم إما مصيب له أجران أو مخطئ له أجر واحد. ثامنا، والواجب توقير العلماء الربانيين والاستفادة منهم دون تقليد أحد منهم بعينه، ونحبهم في الله عز وجل. قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الأول صفحة 26: ثم إنه لم يزل في عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها، يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته. تاسعا، وكل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه البدع الطرق الصوفية والمعتزلة والرافضة، الشيعة والجهمية والخوارج المارقون والمرجئة وغيرهم. عاشرا، ولا نكفر مسلما بكل ذنب كبير أو صغير ما لم يستحله، ودماء المسلمين وأموالهم معصومة بالإسلام. الحادي عشر، ومن وقع في الكفر لا يكون كافرا بمجرد ذلك حتى تقوم عليه الحجة، إذ التكفير له شروط وموانع كما قرره الأئمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الثاني عشر، ونقول أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعلم النافع والعمل الصالح، وينقص بالذنوب والمعاصي. الثالث عشر، ونعوذ بالله من رأي الخوارج وفكرهم الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم بغير حق، وقد وافق هؤلاء الخوارج المارقين جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون المسلمين جملة وتفصيلا، وهؤلاء ضالون عن السبيل. الرابع عشر، ونعوذ بالله من رأي المرجئة الذين قالوا لا يضر مع التصديق ذنب، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما كان منه من عمل، والذين وسعوا دائرة الكفر العملي الأصغر حتى أدخلوا ساحته الكفر البواح الأكبر، وضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة الاستحلال أو الجحود، فعيشوا الناس على الرجاء المحض وعلى أمل وأمان الذرة الواحدة من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. الخامس عشر، قتال المرتدين مقدم على قتال غيرهم من الكفار الأصليين، وعقوبتهم أشد من عقوبة الكافر الأصلي في الدنيا والآخرة، فلا تعقد لهم ذمة ولا أمان ولا عهد ولا صلح ولا هدنة، ولا يقبل منهم إلا التوبة أو السيف. السادس عشر، ولا يجوز الخروج على السلطان المسلم وإن كان منه ظلما وذنوبا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع عشر، والأصل في أمتنا الإسلام، فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض حيثما كان وأينما وجد إلا إذا أتى بما يقتضي إحلال الدم والمال. الثامن عشر: والمجاهدون السلفيون جزء من الشعب المسلم وإخوان لهم في الدين. التاسع عشر: والمعتدون على الشعب شيوخه ونسائه وأولاده هم الطواغيت المخابرات السرية، وذلك لتشويه صورة المجاهدين والتشكيك في الجهاد، وشاركهم في هذا الفساد أولئك الضالون من جماعة التكفير والهجرة الذين يضاهون الخوارج المارقين، ونحن المجاهدين نبرأ إلى الله تعالى من هذا الفساد. العشرون: موقفنا من المبتدعة كجماعة التكفير وجماعة الإنقاذ والجزئريين الضالين هو البراء منهم ومن بدعهم حتى يتوبوا ويعودوا إلى منهج السلف ولا نحكم بكفرهم. الواحد والعشرون: والمرتد إذا أسلم قبل القدرة عليه وحسنت توبته وأقبل على الله فهو آمن بإيمانه مسلم بإسلامه. قال شيخ الإسلام المجموع الجزء 35 صفحة 205: إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم. الثاني والعشرون: وجهاد المرتدين لا يتوقف حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأمثال: ولا نطالب بكراسي في البرلمان وإعادة حزب، فإنه لا حزبية في الإسلام، ولكن نعمل لإعلاء كلمة الله وتحكيم الشريعة على منهج السلف الصالح. الثالث والعشرون: إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال ترفض وجود أصل من أصول الفرق المنحرفة اعتقادي أو علمي أو عملي في منهجها، كما ترفض وجود فروع مقننة ثابتة لمثل هذا الأصل عمليا، لأن ذلك يؤدي إلى تهديم بنيانها وإبعادها عن الحق عاجلا أو آجلا، كما يؤدي إلى إفساد ركن شرعيتها. كما ترفض غياب أصل من أصول المنهج السلفي اعتقادي أو علمي أو عملي، لأن غيابه دلالة على فساد منهجها. الرابع والعشرون: والجهاد في هذه الأزمان فرض على الأعيان بالنفس والمال. الخامس والعشرون: ومن قاتل دون هذا الطاغوت المرتد فحكمه حكمهم. السادس والعشرون: مراجعنا هي كتاب الله عز وجل وتفاسير السلف كابن كثير والطبري وكتب السنة وكتب الأئمة المشهود لهم لسلامة العقيدة والاستقامة على منهج السلف. السابع والعشرون: للنصر شروط أهمها الاستقامة على المنهج وتوحيد الكلمة على السنة والإخلاص والدعاء والعبادة والعدة، وبالجملة فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آل عمران. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. محمد. الثامن والعشرون: الجماعة السلفية للدعوة والقتال لا تترك ما تعتقد أنه الحق لمجرد كراهية خصومها له أو التخوف من بطشهم والتحوط من استجلاب نقمتهم. يقولون أن الإنسان مدني بطبعه، لأن الله عز وجل جبل الإنسان على التمدن، فلا يستطيع بحال ويستحيل لأي إنسان كان مسلم أو كافر أن يعيش كفرد منعزل عن باقي الخليقة، فهو مجبول على الاجتماع، فالاجتماع له ضروري كما يقولون. هذا الكلام يذكره الإمام أو يذكره الشهرستاني رحمه الله تعالى في كتاب من المحل. إذن فلا بد من وجود هذه الجماعة، وهذه الجماعة إذا وجدت لا بد لها من نظام تقوم عليه، وأسس وقواعد يجتمعون على فهمها، وأهداف يأملون إلى تحقيقها، وإلا كما يقال دبت الفوضى في أوساط أفرادها. إذن فالجماعة هي أمر ضروري مفطور عليه الإنسان، ولما يجتمع الناس فلا بد لهم من نظام يقومون عليه. هذا النظام يعني يتضمن عقوبات مضطردة تعاقب المخالفين لهذا النظام حتى لا تدب الفوضى، وأيضا لهم مفاهيم وأصول يجتمعون على فهمها، على فهم واحد. ولما كان الإسلام يعني شامل لجميع مناهج الحياة كلها، شامل لجميع مناهج الحياة كلها، الاقتصادية، مسائل السلم والحرب، مسائل الاعتقاد، العمل السياسي وغيره، والأخلاق والسلوك وغيره، فكان من باب أولى أن يجتمع المسلمون على قواعدهم وعلى منهجهم وعلى هذه الأسس التي جاء بها هذا الإسلام. وهذا الاجتماع كما يقول العلماء على هذه الأسس وعلى هذه المفاهيم وعلى هذا المنهج السني الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الملة. منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في التلقي. أولا نثبت كل ما وافق الكتاب والسنة ونبطل كل ما خالفهما، فلا كلام لأحد قبل كلام الله، ولا هدي لأحد قبل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخضع العقل لهما عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الحجرات، الآية الأولى. ثانيا نعتبر إجماع السلف هو الأصل الثالث الذي نعتمد عليه في العلم والدين. ثالثا ولا نعتبر قولا ولا اجتهادا كائنا من كان قائله إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. رابعا ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وأن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. خامسا ونرى ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخوارج والقدرية والمعتزلة وغيرها من فرق الضلال وطرائق البدع. سادسا لا يجوز ترك التعلق بأدلة الكتاب والسنة بعد بلوغ النص وقيام الحجة للتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف. سابعا ونعتقد وجوب العمل بخبر الآحاد في القضايا الدينية أصولا وفروعا، كما نعتقد أن السنة بيان للقرآن الكريم والعبرة بصحة الرواية لا بكثرة النقلة. وكما يعلم إخواننا جميعا أن الجماعة في الإسلام واجبة من أصغر اجتماع إلى أكبره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصفر، والذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الجماعة أو أوجب الإمارة في أقل الاجتماعات فما بالك فيما هو أعلى منها، أو كما قال. راجع هذا الكلام في كتاب أو في رسالة الحشبة لشيخ الإسلام. فيأخذ من هذا الحديث حديث الصفر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لي ثلاثة يكونون في صفر إلا أمر عليهم أحدهم. فهذا الحديث يستنبط منه شيخ الإسلام أن تأمير أمير على أقصر جماعة وأقل جماعة المتكونة من ثلاثة أفراد، فهذا دليل قوي وكبير على أن ما فوق هذه الجماعة فالتأمير أمير عليها أوجب وأوكد، ولا تكون إمارة أيها الإخوة إلا بوجوب الطاعة. لأن إذا كان قلنا هذا أمير أي هذا مرادف ويساوي تماما أنه يجب طاعته، وطاعته تجب بطبيعة الحال عن طريق مبايعته وإعطائه العهد على الطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في النقد والحكم على الآخرين ممن خالف السنة. أولا، الواجب أن يكون الكلام في الناس بعلم وعدل. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 337: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. ثانيا، من خالف السنة باجتهاد خاطئ مستفرغا الوسع في ذلك فإن خطأه مغفور. ثالثا، من خالف بعض مسائل الاعتقاد باجتهاد مستفرغا في ذلك الوسع من جهة الرسول فإنه لا يبدع ولا يهجر من أجل خطئه، وإن كان يقال إن قوله مبتدع، إذ الوقوع في البدعة لا يلزم أن يكون الواقع فيها مبتدعا، لأن تبديع المعين يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع عشر صفحة 40: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. رابعا، من أحدث في الدين قولا يفارق به جماعة المسلمين يوالي عليه ويعادي عليه فإنه يبدع ويضلل بعد قيام الحجة عليه من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. خامسا، من خالف أحكام الكتاب والسنة من أهل الكبائر متبعا في ذلك هواه متعديا حدود الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد. سادسا، ومن خالف أحكام الكتاب والسنة وهو يبطن الكفر والحقد للمسلمين فهو المنافق الزنديق كزنادقة القرامطة الباطنية والشيوعيين والعلمانيين. محاولات الكفار قائمة دائما وأبدا على حرب الإسلام، وهم يتحينون الفرص تلو الفرص ليصلوا إلى هدفهم الخسيس الدنيء. ولهذا من في مقابلة هذا تجد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يحذران المسلم من التغافل، ويحذران المسلم من أن يحسن الظن بأعدائه. ونحن ما أصابنا من هذا البلاء وما أصابنا من هذه المحن إلا أن كثيرا من المسلمين ضعفاء العقول ضعاف النفوس أحسنوا الظن بأعداء الإسلام، وقامت سلة ممن تفطنوا إلى هذه الخطورة، وممن قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم النباهة وقذف في قلوبهم الوعي بخطورة محاولات الكفار لضرب الإسلام. فقضوا في سواء على مستوى أنفسهم أو على مستوى عامة الناس بالتبليغ، قضوا على هذا حسن الظن بالكفار، حتى قال بعض العلماء حتى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أن من أشد البلايا وأعظم الذنوب هو حسن الظن بأعداء الله تبارك وتعالى. منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في التعامل مع أهل البدع. أولا، إن معاملة المخالف من أهل البدع تتفاوت من الهجر والمجافاة إلى التأليف والمدارات بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك، وبحسب مرتبة البدعة الواقع فيها. ثانيا، التفريق في معاملة أهل البدع بين الرؤوس وبين العامة وبين المستتر ببدعته وبين المجاهر بها أو الداعي إليها، وهي: أولا، بدع لا يكفر أصحابها كالمرجئة والشيعة المفضلة، ثانيا بدع اختلف العلماء في تكفير أصحابها كالخوارج المارقة والروافض. ثالثا بدع لا خلاف بين العلماء في تكفير أصحابها بإطلاق كالجهمية الغلاة. ثالثا ونرى الصلاة خلف أهل البدع والفجور إذا لم يمكن ذلك إلا خلفهم. رابعا والأصل في معاملة أهل البدع هو الإنكار بمراتبه المذكورة على ألسنة أهل العلم، ولا مانع في إجابتهم إلى ما يعود بالمصلحة للإسلام بشرط ألا يفضي ذلك إلى تقوية شوكتهم. منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في إثبات الإسلام المعين. منهجنا في الحكم على المعين بالإسلام وسط بين منهجين متضادين. ألف منهج يرى أصحابه أن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام، بل لا بد من التبين، وهذا منهج التكفير والهجرة الذين وافقوا الخوارج المارقة. ب ومنهج يرى أهله أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالعمل الظاهر، وهذا هو منهج المرجئة. وأما المنهج الذي تتبناه الجماعة السلفية للدعوة والقتال فهي تفرق بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به له، وتفصيل هذه المسألة ينظر في موضعه. منهج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في التعامل مع غيرها من الجماعات العاملة في العالم الإسلامي خارج البلاد. نرى أنه إذا اختلفت اتجاهات